Kulak değil hocam, gönül veriyoruz. Buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذب يكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ والأمر يومئذ لله. صدق الله.